إلا أن تعمل له برحمة الله. دخول الجنة برحمة الله، لكن هذه الرحمة لها سبب. ما هو السبب؟ العمل. فمن جاء بالسبب ناله الرحمة، ومن لم يأتي بالسبب لم تنفع الرحمة. فتكون الآية أثبتت السبب، والحديث نفى دخول الجنة بالعمل. الحديث نفى دخول الجنة بالعمل، الجنة لا يكون دخولها بالعمل، بل يكون بأي شيء؟ برحمة الله. والآية أثبتت السبب، سبب الرحمة العمل. وتلك الجنة التي يرسموها بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم. فدخول الجنة بالسبب، لن يدخل أحد الجنة بعمله عوضا عمله، لكن الدخول برحمة الله لكن له سبب وهو العمل. فالآية أثبتت السبب، والحديث نفى أن تكون الجنة عوض. الجنة ما يعوض عن العمل، دخول الجنة برحمة والأعمال سبب. وعلى هذا تكون الحديث والنفي بينهما تناقض ولا لا؟ ما بينهما تناقض، لأن الجهة مفكة. ولهذا قال لا تنفي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد. قال فالمنفي باء الثمانية. المنفي في الحديث ولا في الآية؟ ها، في الحديث. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني بثمن عمله. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله فيكون العمل ثمنا يدخل الجنة، هذا منفي. فالمنفي باء الثمانية، وكل سنة استحق الجنة بمجرد العمل، هذا منفي. قال المؤلف ردا على من هذا؟ فيه رد على من؟ ردا على القدرية المجوسية. رد على القدرية المجوسية اللي هم المعتزلة النفاة، التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة. قالوا لو أن الله تفضل على العبد وأعطاه ثواب ابتداء، هذا فيه منة عليه، وهذا يكدر عليه التنعم. والسبب أنهم يقيسون الخالق على المخلوق. فالحديث فيه رد على من؟ ها؟ رد على القدرية. والآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، قال والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها. الذين يقول لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة. فإذا الحديث فيه رد على من؟ القدرية. والآية فيها رد على الجبرية. القدرية والجبرية كل منهما فهم من الآية والحديث فهما معكوس. القدرية قالوا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، قالوا الباء باء العوض، وفهم وقالوا العمل عوض. نقول لا، أخطأتم، الباء ليست العوض في الآية، بل هي للسببية. وفهمت القدرية من الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمل الباء سبب، جعلوها للسببية، وهذا خطأ، بل هي للعوض. عكس فهم وفهم معكوس. فالباء التي في الإثبات تكون للسببية، والباء التي في النفي تكون للعوض. قال المؤلف والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي رفض الأسباب بالمسببات وارتباطها. اقرأ وتأمل، تأمل شعاشا لكم وتأمل. يقول وتأمل قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال، ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد، بل جهة مفكة. فالمنفي في الحديث غير المنفي في الآية. فالمنفي في الحديث شيء، والمثبت في الآية شيء آخر. فالمنفي باء الثمانية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال، ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة. القدرية المجوسية هم المعتزلة والنفاة، سموا قدرية المجوسية لأنهم شابهوا المجوس في القول بتعدد الخالق. قالوا العبد يخلق فعل نفسه، والمجوس قالوا بخالقين، خالق الخير رب إلهين، خالق الخير وخالق الشر. وهؤلاء قالوا كل عبد يخلق نفسه فعل نفسه، فشابهوهم في القول بتعدد الخالق، فسموا القدرية المجوسية. نعم. يقول رحمه الله والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون الارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة. نعم، فرارا ما يقول بإثبات الأسباب. نعم. والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها، وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق، فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا. نعم، هذا واضح. كل طائفة تترك نوع من الحق ترتكب بدل شيء من الباطل. نعم. فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. نعم، ابن القيم ساق الآية وقال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها، وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية، فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها في المذاهب، فتصير عالمة قابلة لانتقاش صور العلوم والمعارف، فتصير عالمة قابلة لانتقاش صور العلوم والمعارف فيها. نعم، هذا الطائفة الثالثة صوفية. قالوا الطائفة الأولى الجبرية قالوا العبادة ليس فيها فائدة، والطائفة الثانية قالوا القدرية قالوا العبادة فيها فائدة للمخلوق وأما الخالق فليس له حكمة، والطائفة الثالثة الصوفية قالوا العبادة فيها فائدة. ما هي؟ رياضة، فائدة الرياضة، رياضة النفوس واستعدادها، تروض النفوس تجعلها مستعدة لفيض العلوم والمعارف عليها. يعني هذه العبادات فيها فائدة، الإنسان يكون عنده استعداد وتقبل لأن تفيض عليه العلوم والمعارف، وتخرج قوى النفوس من قوى النفس السبعية والبهيمية. قال لو ما في عبادة صارت نفس الإنسان مثل نفس السباع ونفس البهائم، لكن العبادة تروضها وتهيئها وتهذبها حتى تجعلها مستعدة لقبول العلوم والمعارف، وتخرجها من مشابهة السباع والبهائم. فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول، فتصير فالعبادة تشبهها إلى مشابهة العقول، لكن لو العبادة صار شابهة البهائم والسباع، فالعبادة تخرجها تجعلها تشابه العقول فتصير عالمة قابلة لأن ينتقش لانتقاش صور العلوم والمعارف فيها. هذا الطائفة الصوفية يعني قالوا العبادة فيها فائدة. ما هي الفائدة؟ ترويض، ترويض النفس وتهذيبها حتى تستعد لقبول المعارف والعلوم، وحتى تخرج من مشابهة السباع والبهائم. نعم، وهذا يقوله طائفتان، أحدهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار، والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. نعم، يعني يقول المؤلف هذا يقوله طائفتان، الذين يقولون إن فائدة العبادة رياضة النفوس ترويضها واستعدادها لفيض العلوم والمعارف، طائفتان. الطائفة الأولى من يقرب إلى الإسلام، من يقرب إلى الإسلام والشرائع، في المدارج من يقرب إلى النبوات والشرائع من الفلاسفة، أحدها من يقرب إلى النبوات والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم انشقاق الأفلاك، زيادة القائلين بإيش؟ بقدم العالم وعدم انشقاق الأفلاك وعدم الفاعل المختار، وعدم الفاعل المختار. هذه الطائفة الأولى، الطائفة من يقرب إلى الإسلام، يعني طائفة يعني تحاول القرب إلى النبوات والشرائع، يعني طائفة من الفلاسفة لكنهم يقربون إلى النبوات والشرائع، وهم يقولون بقدم العالم وعدم انشقاق الأفلاك وعدم الفاعل المختار، يعني يقولون أن العالم قديم، العالم قديم، ومعنى كونه قديم يعني إنكار لوجود الله، ليس له بداية، والسماوات والأرضين والآدميين لا مستمرة، ليس لها بداية، إذن ليس لها بداية، هذا إنكار لوجود الله، إنكار للخالق. الفلاسفة القائلين بقدم العالم هؤلاء أنكروا وجود الله. إذن هذا الذي يقول إن العبادات فائدة الرياضة طائفتان، الطائفة الأولى من الفلاسفة، طائفة من الفلاسفة يقربون إلى النبوات والشرائع، ومذهبهم القول بقدم العالم، فالعالم قديم ليس له أول ولا بداية لأنه ليس له خالق، كما أنه لا ينتهي، قالوا بعدم انشقاق الأفلاك، قالوا الأفلاك ما تنشق السماء ولا تكدر النجوم ولا تقوم القيامة، فأنكروا الرب وأنكروا المعاد، وعدم الفاعل المختار وهو الرب سبحانه وتعالى، قالوا إن ليس هناك لهذا العالم فاعل مختار أو جده باختياره، بل إذا يثبتون وجود الله قالوا إنه وجوده علة لهذا الكون، فهل لهذا الكون خالق؟ قالوا لا يثبت وجود الله إلا من جهة كونه علة لهذا الكون، علة موجدة، وتقدم الخالق على المخلوق كتقدم العلة على المعلول، يعني يقولون هذا العالم ليس له مبدأه هو الله، يعني جزء من العالم مبدأه، فلا يثبت وجود الله إلا لكونه مبدأ لهذه الكثرة أو علة لحركة الفلك أو المحرك لهذا الفلك، ولهذا قالوا العالم قديم ليس له بداية، كما أنه لا ينتهي ولا يخرب، فقالوا بعدم انشقاق الأفلاك، الأفلاك قالوا ما تتكدر تنكدر النجوم وتنشق السماء وتسير الجبال وتسجر البحار، كل هذا أنكروا، قالوا الأفلاك لا تنشق، ولهذا ساقها العبارة عندكم، أحدهما من يقرب، يقول في المدارج من يقرب إلى النبوات والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم انشقاق الأفلاك وعدم الفاعل المختار، فقالوا إن العالم لا يخرب قديم، والأفلاك لا تنشق ولا مستمرة، ليس لا رب ولا معد، وعدم إثبات الفعل للخالق، ليس فاعلا مختارا. وقد زعم إرسطو صاحب منطق اليونان، إرسطو ويقال إرسطاطاليس، هذا فيلسوف من فلاسفة اليونان، كل أمة لها فلاسفة، والفلاسفة هم علماؤها. يعني فيلا سوفا مكون من كلمتين، من محب الحكمة، فيلا محب، سوفا الحكمة، الفيلسوف محب الحكمة، هكذا يقولون. والفلاسفة في كل أمة هم العلماء، كل أمة لها فلاسفة، اليونان أمة اليونان، أمة الرومان، أمة البربر، أمة العرب، كل أمة لها فلاسفة، والفلاسفة هم العلماء. لكن اشتهر فلاسفة اليونان، واشتهر من فلاسفة اليونان إرسطو، جاء وسبقه قبل ذلك فلاسفة، سبقوا إرسطو، وسبق إرسطو فلاسفة كثيرون، ولكن الفلاسفة الذين سبقوا فلاسفة اليونان كلهم في الجملة يعظمون الشرائع والإلهيات والنبوات، ويقولون بوجود الله ويثبتون وجود الله، حتى جاء إرسطو فخالف شيخه وخالف الفلاسفة السابقين، وكان مشركا يعبد الأوثان، وقال إن العالم قديم، فاشتهرت فلاسفة إرسطو، وصاروا يسمونه المعلم الأول، وهو أول من قال بقدم العالم. ثم جاء بعده أبو نصر الفارابي، وهو أول من وضع علم المنطق إرسطو. ثم أبو نصر الفارابي أخرجه إلى الصوت، جعل يعني إرسطو وضع حروف المنطق، وأبو نصر الفارابي أخرجه إلى الصوت على الأوتار. ثم جاء بعده أبو علي بن سينا، وسموه المعلم الثالث، والفارابي المعلم الثالث. وأبو علي بن سينا جاء متأخرا، لكنه يقول أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي، والحاكم العبيدي رافضي خبيث، لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. فالفارابي وإرسطو وابن سينا ملاحدة، لا يؤمن بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل. بعض الناس يسميهم فلاسفة الإسلام، يقول فلاسفة الإسلام، يسمى باسم المدارس، باسم صيدليات ممكن لأنه طبيب هذا ابن سينا، لكنه لا يصلح أن يسمى باسم المدارس، لأنه ملحد لا يؤمن بالله وملائكته، وحاول أن يقرب الفلسفة إلى دين الإسلام، ولم يثبت وجود الله إلا من جهة كونهما أثبت وجود الله في الذهن وفي اللفظ فقط، لكن نفى عن الله جميع الأسماء والصفات، وقال إن الملائكة عبارة عن أمور يتخيلها النبي في زعمه، أشكال نورانية، وإلا ليس لهم أشخاص محسوس تذهب وتصعد وترى وتنزل وتخاطب الرسول، وإذا تقرب إلى الإسلام قالوا عبارة عن الأمور المعنوية، الملائكة التي تبعث على الخير والإحسان والإيثار والشجاعة، والشياطين عبارة عن الأمور الرديئة التي تبعث على الإيذاء والظلم والعدوان، ولا ما في ملائكة ولا شياطين هكذا. وكذلك الرسل الأنبياء، قال رجل عبقري عنده يتمرن ويكون عنده قوة التلقي، ويكون عنده قوة التخيل والتخيل حتى يخيل للناس الملائكة ويتخيلهم، وكذلك البعث والجزاء والحساب، قالوا هذا ليس هناك جنة ولا نار ولا أمر ولا نهي، لكن الرسل كذبوا على الناس حتى يتعايش الناس بسلام، ولا ما في جنة ولا نار ولا بعث ولا جزاء، هذا مذهب ابن سينا. زعم أرسطو منطق اليونان بأن العالم المفعول قديم مع الله، قال إن العالم هذا قديم مع الله، وأنه مقارن لله في الزمان، مقارن في الزمان، موجود مع الله، كلاهما في وقت واحد، ما أثبت أن الله متقدم وأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. وقد أشار ابن القيم رحمه الله العلامة ابن القيم في النونية إلى مذهب أرسطو وأنه مذهب كفري، قال لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليوناني بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل ليس بفاني، هذه مقالة الملاحدة الأولى كفروا بخالق هذه الأكوان. يقول الملحد الزنديق أرسطو يقول إن هذا العالم مستمر، ما يفنى هذا العالم إلى ما لا نهاية، ما في قيامة ولا بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار، كما أنه لم يثبت أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. وقد ذكر الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة كفر الفلاسفة في مسائل، وقال إن الفلاسفة كفرهم في مسائل، منها إنكارهم حشر الأجساد، وإنكارهم التعذيب بالنار والتنعيم بالجنة، ومنها قولهم إن الله لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات، قالوا إن الله لا يعلم الجزئيات، ما يعلم عدد الأفلاك عدد كذا، لكن قالوا يعلم مجمل، علم مجمل، يعلم السماء يعلم الأرض، لكن يعلم النجم الفلاني قال لا هذا جزئي لا يعلمه، يعلم الشخص الفلاني قال هذا جزئي لا يعلمه، قال إنهم كفروا بهذا. ومنها قولهم إن العالم قديم، قول الغزالي إن الله قول إن العالم قديم، وإن الله تعالى متقدم على العالم بالرتبة كتقدم العلة على المعلول، ولم يزال في الوجود متساويين، الرب والمخلوقات متساويين كلهم في وقت واحد وفي زمن واحد، تقدم الله على العالم بالرتبة كتقدم العلة على المعلوم، وإلا فالخالق والمخلوق لم يزالا في الوجود متساويين. الطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام، وقول المقصود من صوفية الإسلام يعني المقصود الصوفية المنسوبون إلى الإسلام، وأن هذه الصوفية لم تخرجهم عن الإسلام. قول من تفلسف من صوفية الإسلام يعني المقصود الصوفية المنسوبون إلى الإسلام، وأن هذه الصوفية لم تخرجهم من الإسلام إلى دائرة الكفر. وليس المراد تقرير أن الصوفية من الإسلام، لا، قول من صوفية الإسلام المقصود الصوفية المنسوبون إلى الإسلام، وأن هذه الصوفية لم تخرجهم من الإسلام إلى دائرة الكفر. وليس المراد تقرير أن الصوفية من الإسلام وأنها مذهب من المذاهب الإسلامية. والصوفية أنواع، بعض الصوفية منهم الغلاة في الأسماء والصفات، والغلاة في العبادة، ومنهم أصحاب الغلو في أصحاب القبور، ومن أرباب الكشوف، ومنهم المتصف بالبدعة، ومنهم من ينسب إلى لبس الصوف والزهد في العبادة، فهم طبقات. فالطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. نعم. يقول رحمه الله: ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، وهم صنفان أيضا، أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس، ضبطا للناموس في المدارج وضبطا للنفوس في المدارج بدل الناموس. نعم. والآخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمية. هناك والآخرون يوجبونه بمفارقتها له، يوجبونه حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها له إلى حالتها الأولى من البهيمية. يقول إن هؤلاء من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، إلا أنها رياضة فقط. فإذا حصلت الرياضة بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها. يقول بعضها الصوفية يقول لا تجب العبادة إلا إذا كانت رياضة للنفوس، فإذا كانت النفوس حصلتها الرياضة بقي متحير، هل أفعل العبادة ولا ما أفعلها؟ بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بها. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، يعني يقول العبادة وجبت رياضة، طيب فإذا حصلت الرياضة اختلفوا بقي متحير، هل أشتغل بالعبادة ولا أتركها؟ ومنهم من يقول اتركها، ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها. وهم صنفان، صنف يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للأرواح والنفوس، وقال آخرون الصنف الثاني يوجبون حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها لها إلى حالتها الأولى من البهيمية. فإذا يقول العبادة وجبت رياضة، فإذا حصلت الرياضة فاختلفوا، طائفة يقول اترك العبادة وطائفة يقول لا قم بالعبادة ولا تخل بها. وهم صنفان، صنف يقول بوجوب القيام بالعبادة حفظا للقانون وضبطا للنفوس، والطائفة الثانية يوجبونه حفظا للوارد وخوفا أن تتدرج النفس إلى حالتها الأولى من البهيمية. خوفا إذا تركت العبادة قالوا يمكن يخشى أن تتدرج النفس وتتصف بصفة البهيمية والسبوعية. نعم. هذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. نقول هذه المذاهب الثلاثة، مذهب الجبرية ومذهب القدرية ومذهب الصوفية، يقول هذه مذاهبهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب الصوفية إلا هذه المذاهب أو مجموعة. نعم. والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. وقد صرح سبحانه بذلك في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. وهما تفسيران صحيحان. نعم. هذا المذهب الرابع وهو المذهب الحق. يقول المؤلف: الصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، في مدار السالكين قال: وأما الصنف الرابع فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية، هكذا. المحمدية نسبة إلى من؟ إلى محمد بن عبد الله، والإبراهيمية نسبة إلى إبراهيم الخليل، فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية أتباع الخليلين. من هما الخليلان؟ إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه وأهل البصائر في عبادته ومراده بها. هذا كلام المقيم. وأما الصنف الرابع، مرة ثانية أعيد، وأما الصنف الرابع فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية أتباع الخليلين، العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه وأهل البصائر في عبادته ومراده بها. هؤلاء هم أهل الحق، هم أتباع الخليلين، أتباع الرسل وأتباعهم، هذا مذهبهم. يقولون يثبتون لله الحكمة، يقول الله حكيم في أمره وحكيم في شرعه وحكيم في خلقه، فجمعوا بين الخلق والأمر والقدر والسبب. يعني يقولون بإثبات هذه الأمور الأربعة. الصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر. الله خلق الخلق لحكمة، وأمر الأوامر وشرع الشرع لحكمة، وقدر القدر الأقدار لحكمة، وربط الأسباب وجعل الأسباب وهي من القدر، ربط الأسباب بمسبباتها. هذا مذهب الحق. قالوا جمعوا بين الخلق والأمر والقدر والسبب. قالوا إن الله خلق الخلق لحكمة، وشرع الشرائع وأمر بالأوامر لحكمة، وقدر الأقدار لحكمة، وربط الأسباب بمسبباتها. فعندهم أن سر العبادة في ابن القيم بدل فعندهم فاعلم أن سر العبادة، فاعلم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها. يعني اعلم، يقول المؤلف، أن سر العبادة ما هو وغايتها؟ مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كون الله سبحانه إلها. معنى كونه إلها، الإله هو المألوف الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما ورجعا، هذا معنى الإلهية. الإله معناه المألوه، فعال على وزن المفعول، إله معنى مألوه، الله أصنع الإله، فعال. حذفت الهمزة فالتقت اللام واللام ففخمت وصارت الله الإله، الله أصنع الإله، وهو المألوه. الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وخوفا ورجاء وتعظيما وتوكلا ودعاء ورغبة ورهبة واستعانة. ولهذا قال اعلم، فاعلم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إله. هو ما معنى كونه إله؟ مألوه تأله القلوب بالمحبة، والعبادة محبة. تعبد الإنسان لماذا يتعبد؟ محبة لله وتألها له، تعبد إلى محبة الله. فاعلم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إله، وأن العبادة موجب الإلهية، ثمرة العبادة، ثمرة للإلهية. كون الله إلها لا بد أن تعبد هذا الإله. لماذا؟ كونه إلها موجب كونه إلها أن تعبده وأن تتأله له. وعليه فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، خلافا للصوفية وأهل الكلام كالمعتزلة والأشاعرة الذين يفسرون الإله بالقادر على الاختراع، فيقول لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، لا قادر إلا الله. لو كان لا خالق إلا الله وصار كفار قريش مؤمنون. أبو جهل يقول لا خالق إلا الله، أبو لهب يقول لا خالق إلا الله، إذا ما في أحد كافر. الصوفية والكلام يقول معنى لا إله الله لا خالق إلا الله، وعلى هذا فلا ينكرون الشرك في العبادة، لأن كلمة التوحيد لا تنفي الشرك، لأن تقرر توحيد الربوبية ولا تتجاوزه إلى توحيد الألوهية. لكن هذا باطل. الإله معناه المعبود، الإله معناه المعبود. إذن معنى الإلهية، الإله معنى كونه إلها يعني معبود. فاعلم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها. فالعبادة أثر ومقتضى وموجب الإلهية، وارتباط العبادة بالإلهية كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم، وكارتباط المقدور بالقدرة، وكارتباط الأصوات بالسمع، وكارتباط الإحسان بالرحمة، وكارتباط العطاء بالجود. إذا معنى كونه إلها يعني مألوه معبود، موجب الإله، موجب الإله أن تعبده. فعندهم من قام بمعرفته على النحو الذي فسرناه به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادة. هنا تعرف حكمة العبادة، حكمة العبادة أنها أثر في الإلهية، موجب الإلهية، موجب كون الرب إلها أن تعبده وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلق لها العباد، العباد الغاية والحكمة التي خلق لها العباد. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجلها خلقت الجنة والنار، وقد صرح سبحانه بذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا. الشافعي قال رحمه قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى، وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب. هل هما في فرق بين التفسيرين؟ قال المؤلف وهما تفسيران صحيحان. نقف على هذا، وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم. ولا يأتي دور الأسئلة. صلى الله عليكم يا شيخ، هل يسمى الله عز وجل بالنور؟ نعم، هذا ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن من أسمائه النور، ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم، قال إن الله نور ووصفه النور واسمه النور. نعم. هل يجوز جلوس المرأة الحائض على الدرج في المسجد دون دخول المسجد في حضور الدروس؟ المرأة الحائض لا تدخل المسجد إلا عبورا، وكذلك الجنوب. قال تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل. قالت عائشة رضي الله عنها وكانت حائضا لما قال لها ناولين الخمرة من المسجد، والخمرة سجادة من سعاف النخل صغيرة. قالت يا رسول الله إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك، فالمرور لا بأس به، أما المكث فلا. داخل سور المسجد وداخل الأبواب لا تمكث المرأة ولا الجنوب، الحائض ولا الجنوب، لكن المرور دخول من باب إلى باب لا بأس. قال تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل. والدرج إذا كانت داخل المسجد فلا تمكث فيها، وإذا كانت الدرج داخل المسجد فلا تمكث فيها. نعم. صلى الله عليكم الشيخ يقول إذا مرت آيات يقرأها الإمام في الصلاة الجهرية فيها ذكر النار أو الجنة أو ذكر الله عز وجل، فهل يجوز لي التسبيح والتأوب من النار وسؤال الله من فضله؟ هذا في تفصيل. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في صلاة الليل إذا مر بآية فيها تسبيح وقف يسبح، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وقف يسأل، آية فيها ذكر النار وقف يتعود. هذا إنما يفعله في صلاة الليل ولا يفعله فريضة، لأن الفرائض مبنية على التخفيف. لكن في صلاة الليل، في رمضان، في التراويح، في آخر الليل إذا وقف الإمام ويتعود قف، أما إذا لم يقف استمع. إن وقف الإمام يسأل لك أن تسأل، وقف يتعود فقف يتعود. أما إذا كان مستمر ولم يقف فإن المشروع للمأموم الإنصات. نعم. ولهذا منهي عن قراءة القرآن والإمام يقرأ إلا فاتحة. نعم. صلى الله عليكم الشيخ يقول أرجو التكرم بالإفادة عن مدى صحة قول من قال الإيمان قول وعمل وأعمال الجوارح كلها كمال فيه. هذه ستأتي إن شاء الله، آخر درس عندنا كلها في هذا الإيمان والأعمال كلها تأتي إن شاء الله تفصل فيها، درس يوم الخميس إن شاء الله، باقي لها يومين الآن. نعم، تكون نهاية الكتاب إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ يقول في الصنف الأول نفاة الحكم والتعليل. الحكم والتعليل، أحسن الله إليكم. لا يزال هل الصنف الأول في نفاة الحكم والتعليل لا يزال له وجود أم هو قول رجل واحد اندثر بموته؟ موجود، الأشاعرة والجهمية موجودون في كل مكان، الأرض ملأة منهم في كل مكان، الجهمية والأشاعرة، بل موجود الآن كل جميع الطبق كلها موجود، بل موجود منهم الصوفية كلهم بجميع أنواعهم وطبقاتهم، بل موجود الاتحادية الذي يقولون أن الوجود واحد، أغلظ الناس كفرا وأعظم الناس كفرا اللي يقول وجود واحد، يقول الرب هو العبد والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، حتى ورئيسهم العربي رئيس وحدة الوجود يقول في قصيدة الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن لا يكلف، التبس عليه الأرض ما يدري، يقول الرب هو العبد والعبد هو الرب، أيهما المكلف؟ إن قلت هذا عبد هذا ميت، وإن قلت رب كيف يكلف؟ ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة وهم، ويقول سر حيث شئت فإن الله ثم وقل ما شئت فهو الواسع الله، سر ما في كل شيء تراه هو الله، السماوات والأرضين والأشخاص كل هذه أجزاء وأسماء له، والتعدد وهم، هكذا يقول. هؤلاء أعظم الناس كفرا، ومع ذلك هناك يعني موجودون الآن، الاتحادية موجودين في كل مكان في جميع البلدان الآن، الصوفية اللي يصفها قلب بوحدة الوجود موجودين في مصر وفي الشام وفي السودان وفي باكستان وفي كل مكان، أخرج من إذا خرجت من المملكة تجد جميع أنواع الكفر موجودة، وهؤلاء أعظم الناس كفرا، ولهم مؤلفات ولهم أناس يدافعون عنهم ولهم كتب تطبع بأوراق ثقيلة ويحقق ويدافع عنهم ويقال هم العارفون، وهم أعظم الناس كفرا، فكيف موجود كل الطوائف موجودة. نعم، بكثرة. نعم. أحسن الله إليك مشايخ يقول ما السبب الذي جعل القائلين بنفي العلة والحكمة يقولون بهذا القول؟ السبب إعراضهم عن شرع الله، تركهم النصوص وراءهم ظهريا والعمل بآرائهم وما يسوله الشيطان لهم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، هذا سؤال طويل، خلاصة أنه يقول أرجو منك يا فضيلة الشيخ ومن الحضور الدعاء لي بالمغفرة والرحمة، وأنه ارتكب كثير من الذنوب كبار الذنوب وذكرها، ومنها محرمات في نهار رمضان، ويقول أنه نادم وتاب على ما فعل، فماذا عليه؟ نعم، عليك التوبة تجب، نسأل الله أن يغفر لنا وله، عليك بالتوبة النصوح وهي الإقلاع عن المعاصي والندم على ما مضى والعزم الصادق الجازم على عدم العودة إليها، وإذا كنت أفطرت في رمضان عليك قضاء هذه الأيام، وإذا كنت معاصي بدون بدون شيء من المفطرات عليك التوبة والندم والاستغفار والاكثار من الأعمال الصالحة. ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن جميع المسلمين. نعم. نفع الله بكم يا شيخ. يقول هل الأشاعرة تقول بقول الجبرية؟ نعم الأشاعرة جبرية قلنا. الجبرية هم الجهمية والأشاعرة، لكن الجهمية أشد، الجبرية الخالصة، والأشاعرة أخف منهم، يثبتون العلل ويسمونها أمارات الأسباب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول هل تسمية بعض العلماء الأوامر والنواهي بالتكاليف الشرعية فيه موافقة للمبتدعة ينبغي الإعراض عنه؟ لا يسمونها تكاليف لكن يثبتون الحكم، يثبتون الحكم والأسباب، ما ينفون الحكم والأسباب، من نفى الحكم والأسباب هذا مذهب الجبرية. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول المسلمون الذين تصدر منهم أفعال شركية كدعاء الأموات وعبادة القبور واعتقاد تعطيل الصفات وغيرها، هل يعذرون بالجهل خاصة أنهم في بلدان يقل فيها العلم؟ لا يعذرون بالجهل، من كان عنده من بلغه كتاب الله وسنة رسوله فلا يعذر. قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه القرآن فعلم قامت عليه الحجة، أما من لم يبلغه القرآن فهذا له حكم آخر، من لم يبلغه القرآن ولم يبلغه السنة يبلغ القرآن وعلم فإنه لا يعذر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول هل تعذر كل من الطائفتين الجبرية والقدرية في تحريفهم للآية وتلك الجنة التي ورثموها الآية والحديث لن يدخل أحد منكم الجنة لتوافق ذلك مع وجه من وجوه اللغة؟ على يعني كل حال هم قلنا إن فهموا فهما مغلوطا، كل واحد فهم عكس ما دل عليه النص. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل الفلاسفة قسم واحد أو أن لهم مذاهب متباينة؟ سبق أنهم لا، أن الفلاسفة كثيرون لكن أشدهم يعني الفلاسفة المتأخرون أرسطو وابن سينا والفارابي وابن سينا، هؤلاء هم الذين اشتهروا أخيرا وهم ملاحدة الزنادقة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول هل الغزالي كافر وما هي الأسباب التي يكفر بها؟ على كل حال الغزالي له يعني عقيدة أشعرية وله ودخل في الصوفية، كما دخل في الصوفية وله كلام في التصوف أو كلام طويل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول هل قولوا إن القرآن مخلوق نتيجة لهوى الجهمية وذلك بأنهم نفوا صفة الكلام لله، وكان هذا القول لإثبات مذهبهم، وهل لهم أطماع غير ذلك في نعم الكلام؟ هذا قول من قال بالقرآن مخلوق فهو جهمي، العلماء كفروا من قال القرآن مخلوق فهو كافر يعني بالعموم، أما المعين فلا يكفر إذا قامت عليه الحجة، لكن من قال إن القرآن مخلوق كفره الأئمة، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر على وجه العموم، أما الشخص المعين فلا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. السؤال الأخير صلى الله عليكم يا شيخ. يقول ما حكم دراسة الفلسفة خصوصا أن البعض يدعو إليها؟ هذا في تفصيل، ننظر ما الفلسفة، إذا الفلسفة التي فيها ضرر فلا تدرس، أما إذا كان يدرس ما كتب شيخ الإسلام والرد عليهم وبيان شبههم هذا مطلوب. وفق الله جميع الطاعات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الأرحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايته. فاعلم أن سر موجود في المدارج السالكين، فاعلم بدل فعندهم، فاعلم. نعم. فاعلم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادة وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار، وقد صرح سبحانه بذلك في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. وهما تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها، وحقيقة العبادة امتثالهما. ولهذا قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وقال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة، أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد. وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الصنف الرابع من أصناف الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها. سبقت المذاهب بهذا، وأن المذهب الأول مذهب الجبرية من الجهمية والأشاعرة الذين ينفون الحكم والتعليل والأسباب والغرائز ويردون الأمر إلى نفس المشيئة، ويقولون الله تعالى لا حكمة له في العبادة، ولكنه يخلق ويأمر وينهى لمجرد الإرادة فقط ولا حكمة له، تعالى الله عما يقولون. والطائفة الثانية القدرية النفاه من المعتزلة وغيرهم الذين يثبتون للعبادة نوعا من الحكمة ترجع إلى مصلحة العبد فقط. والطائفة الثالثة الصوفية الذين يقولون فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف. والطائفة الرابعة والصف الرابع أهل الحق، وهم الطائفة الإبراهيمية المحمدية أتباع الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه، وأهل البصائر في عبادته ومراده بها، الذين جمعوا بين الخلق والأمر والقدر والسبب. قالوا إن الله تعالى يخلق لحكمة ويأمر وينهى لحكمة ويقدر الحكمة، والله تعالى ربط الأسباب بمسبباتها، فيقولون بإثبات هذه الأمور الأربعة: الخلق والأمر والقدر والسبب. وسر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها. سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية. ما هي حقيقة الإلهية؟ حقيقة الإلهية أن القلوب تأله الرب سبحانه وتعالى، تأله وتحبه وتخضع له وتنقاد لأمره. فالله هو الإله، الله أصل الإله، والإله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما ورغبة ورهبة وتوكلا إلى غير ذلك من أنواع العبادة. فإذا الإله هو المعبود، الإله هو المستحق للعبادة، فالعبادة مرتبطة بالإلهية، والعبادة هي موجب الإلهية، يعني كونه إلها، كون رب سبحانه يقتضي أن يكون هو المعبود بحق، كونه إلها يقتضي أن يكون هو المعبود بحق. فالعبادة موجب الإلهية، موجبها ومرتبطة بها، فالعبودية مرتبطة بالإله المعبود سبحانه وتعالى، وهي أثر من أثار الإلهية. والإله معناها المعبود، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا نافية للجنس من أخوات إنا، تنصب الاسم وترفع الخبر، إلها اسمها اسم إنا، والخبر محذوف تقدير لا إله حق وإلا إذا تستثنى الله بدل من المستثنى. فالإله معناها المعبود، وهذا هو الذي، وهذا معنى الإلهية هو اللي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. وأما تفسير الصوفية والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع تفسيرهم الإله بالخالق فهذا باطل، يقول معنى لا إله ولا خالق إلا الله. لو كان معنى لا إله ولا خالق إلا الله لكان أبو جهل مؤمن، إنه يقول لا خالق إلا الله، وأبو لهب يكون مؤمن، ويكون الكفرة كلهم مؤمنون ولا يكون هناك مشرك. فهؤلاء الصوفية وأتباعهم الذين يفسرون الإله بالقادر على الاختراع أو بالخالق لا ينكر الشرك في العبادة، لأن كلمة التوحيد لا تنفي، لأنها تقرر توحيد الربوبية ولا تتجاوز إلى توحيد الإلهية، ولا يتبين عظمة هذه الكلمة لا إله الله، وأن كلمة التوحيد التي تنفي الشرك إلا إذا فسر الإله بالمعبود، لا إله لا معبود حق إلا الله، فالإله هو المعبود وليس المراد به الخالق أو القادر على الاختراع. ولهذا سر العبادة وغايتها كما بين المؤلف مبني على معرفة حقيقة الإلهية، ومعنى كونه سبحانه إلها، معنى كونه سبحانه إلها يعني معبودا بحق، معنى كونه إلها أنه معبود بالحق، وأن العبادة موجب الإلهية ومقتضاها ومرتبطة بها وأثر من آثارها. العبادة أثر من آثار الإلهية، والعبادة مرتبطة بالإلهية كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم، المعلوم مرتبط بالعلم، والمقدور مرتبط بالقدرة، والأصوات مرتبطة بالسمع، والإحسان مرتبط بالرحمة، والعطاء مرتبط بالجود، والمقدور مرتبط بالقدرة، والمسموع مرتبط بالسمع، والمبصرات مرتبط بالبصر، والعبادة مرتبطة بالإلهية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فعندهم من قام بمعرفتها، معرفة العبودية على النحو الذي فسرناها بلغة وشرعا مصدرا وموردا، استقام له معرفة حكمة العبادة. فالعبادة هي التذلل والخضوع والانقياد لأمر الله وشرعه ودينه. ومعنى العبادة في اللغة التذلل، ومنه قولهم الجمل معبد يعني مذلل منقاد، والطريق معبد لأنه وطئت في الأقدام. وكذلك المؤمن الخاضع لأمر الله منقاد معبد مذلل لله، خاضع لأمره، محب لربه، يذل له ويخضع. وبهذا تبين معنى حكمة العبادة، أن حكمة العبادة مرتبطة بالألوهية، وأن مقتضى كون الرب إلها أن يكون معبودا بالحق، وأن يكون غيره معبود بالباطل، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وبهذا يتبين الإنسان معرفة حكمة العبادة وغايتها، ويعلم أن الغاية التي خلق لها العباد هي العبادة، الغاية التي خلق العباد لها، بل خلق الخلق لذلك، كما سيذكر المؤلف الآيات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة. وما خلق السماوات والأرض منهم إلا بالحق، يعني بالعدل، هو الحق المتضمن أمر الله ونهيه وعقابه وثوابه. ولها للعبادة أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الحكمة من رسالة الرسل أن يعبد الله وأن يوحد وتخلص له العبادة. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كل نبي أرسله الله يدعو قومه بادئ ذي بدء إلى العبادة، إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، يدعون إلى التوحيد وإلى تخصيص الله بالعبادة. قال المؤلف: فقد صرح سبحانه بذلك، لأن العباد الخلق خلقوا لعبادة الله، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. معنى سدى يوم مهملا. قال الشافعي رحمه الله في تفسير قول يترك سدى: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. قال المؤلف: وهما تفسيران صحيحان. من قال ما فسر قوله سدى لا يؤمر ولا ينهى صحيح، ومن قال لا يثاب ولا يعاقب صحيح، كلاهما تفسيران صحيحان. وجه ذلك: فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب والعبادة وإرادته. من قال مهملا يعني فسره لا يؤمر ولا ينهى صحيح، لأن الأمر والنهي هو الطلب والعبادة وإرادته. ومن قال لا يثاب ولا يعاقب فهو صحيح، لأن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، فكلاهما صحيح. قال: وحقيقة العبادة امتثالهما. الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الأمر والنهي. حقيقة العبادة امتثالهما، امتثال الأمر والنهي، يمتثل الأوامر، ينفذ الأمر وينتهي عن المنهي عنه. ولهذا قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ما خلقت هذا الإشارة إلى السماوات والأرض، ما خلقت السماوات والأرض باطلا، بل خلق بأي شيء؟ بالحق، كما في الآية التي قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما هو الحق الذي خلقت له السماوات والأرض؟ هو العدل المتضمن أمر الله ونهيه وثوابه وعقابه، هذا هو الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما لأجله. خلقتا بالحق بالعدل المتضمن أمر الله ونهيه وثوابه وعقابه. وقال سبحانه: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. خلق السماوات بالحق المتضمن أمر الله ونهيه، ثم الثواب والعقاب على الأمر والنهي. ولهذا قال: ولتجزى كل نفس بما كسبت. وفي الآية إثبات البعث، وفيها إثبات الجزاء والحساب، وفيها إثبات الأمر والنهي، وحقيقة العبادة امتثالهما. قال المؤلف: فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا لأي شيء وهو غاية الخلق، خلق السماوات والأرض خلقت لأي شيء؟ لهذا بالحق المتضمن أمر الله ونهيه وثوابه وعقابه، وأمر الله ونهيه وثوابه وعقابه هو العبادة، امتثالهم العبادة. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال أنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة؟ هذا رد على من؟ رد على من؟ على الجبرية من الجهمية والأشاعرة الذي يقول لا ما في حكمة، لا غاية ولا حكمة. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة كما تقول الجبرية من الجهمية والأشاعرة؟ أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم التربو بالمنة؟ هذا قول من؟ قدرية من المعتزلة وغيرهم، يقولون العبادة أجرة، استئجار، الله تعالى يستأجر العباد يعبدونه ويعطيهم الثواب، هذا استئجار، يستأجرك تصلي ويعطيك الثواب، تصوم ويعطيك الثواب، مثل الأجير، لو أعطاك ثواب بدون إيش؟ بدون أجرة، بدون عبادة، كدر عليك هذا الثواب بالمنة، يمن عليك، تعالى الله عما يقولون، وإن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد، هذا قول من؟ صوفية، صوفية والفلاسفة يقولون أن العبادة إنما شرعت لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد، تتروض النفوس وتستعد للمعارف العقلية، هذا فائدة العبادة، وهذا من أبطل الباطل. قال المؤلف: وإذا تأمل اللبيب، الفرق بين هذه الأقوال، اللبيب يعني الرجل العاقل، اللبيب هو العاقل الفطن الذكي، إذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال، أقوال من؟ أقوال الجبرية والمعتزلة والصوفية، إذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه الصريح الوحي، علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره، هذه العبادة، العبادة لا بد لها من إيش؟ من المحبة، غاية المحبة مع غاية الذل، العبادة لها أركان، غاية المحبة مع غاية الذل، غاية المحبة مع غاية الذل، وإذا جاء غاية المحبة مع غاية الذل تقتضي إيش؟ إذا وجد الخضوع والذل انقاد الإنسان لأوامر الله وانقاد لشرعه، غاية المحبة مع غاية الذل والخوف، فإذا أحب الإنسان شخصا ولم يذل له ولم يخضع لا يكون عابدا له، مثل إيش؟ كما يحب الإنسان المال والصديق والزوجة لكن لا يخضع له ولا يذل، يحب، وإذا ذل وخضع لشيء ولم يحبه لم يكن عابدا له، كما يخضع الإنسان للسلطان الظالم ويذل له لكن لا يحبه، ويخضع للسارق لو هدده يخضع له ويذل لكن ما يحبه، فإذا اجتمع الأمران محبة كمال محبة وكمال ذل وخضوع هذه العبادة، هذا ركنان لا بد منهما، غاية المحبة ما غاية الذل، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. إذن هذه العبادة غاية المحبة مع غاية الذل، فلك العبادة يدل على هذين الأمرين، والذي يديره يدير الفلك ما هو بالأمر، أمر الله، أمر الله وأمر رسوله، لا ليس يديره الهوى ولا النفس ولا الشيطان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ومن جهة أخرى يقال أركان المحبة، أركان العبادة ثلاثة، أركان العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء، وهذه الأركان الثلاثة موجودة في سورة الفاتحة في الآية الثلاثة الأولى: الحمد لله رب العالمين، هذا الركن الأول فيها في المحبة، إثبات المحبة، الرحمن الرحيم إثبات الرجاء، مالك يوم الدين إثبات الخوف، هذه أركان العبادة. نعم. يقول رحمه الله: فأصل العبادة محبة الله بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم، بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم. ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول، ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه. وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم، فهي كلها تعللات لا تفيد. هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد. فإذا استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أذاه فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: أصل العبادة محبة الله تعالى. أصل العبادة محبة الله تعالى، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سوى، هذا أصل العبادة. أصل العبادة محبة الله وإفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سوى، لا يحب مع الله غيره، ولكن وإنما يحب ما يحب لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته. فإذا أصل العبادة محبة الله، هذا أصل العبادة. أصل العبادة محبة الله عز وجل، إذا أحب عبده وأفرده بالعبادة فلا يحب معه غيره، لكن إنما يحب ما يحبه لأجل الله وفي الله، مثل محبة الأنبياء، نحب الأنبياء لمن؟ لأجل الله، ونحب الرسل لله، ونحب الملائكة لله، ونحب الصالحين والمتقين لله، لأن محبتهم من تمام محبة الله، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله. في المدارج: وليست محبة معه، وليست محبة معه ساقطة، وليست محبة معه كمحبة من اتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبه. إذا ساقطة كلمة إيش؟ وليست كلمة محبة معه، اكتب بعد وليست محبة معه. إذا أصل العبادة محبة الله، بل إفراد الله بالعبادة، فلا يحب مع الله أحد، والذي يحب إنما يحب لأجل الله وفي الله، مثل محبة الأنبياء والرسل والملائكة، هذا محبتهم من تمام محبة الله. أما المحبة مع الله فهي شرك، وهذا يدعو إلى أن نعرف أنواع المحبة كما ذكر المقيم رحمه الله في جواب الكافي. المحبة أربعة أنواع، المحبة أربعة أنواع. النوع الأول محبة الله، محبة الله فقط، وهذه المحبة لا تخرج الإنسان من الكفر، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه. فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله، اليهود يحبون الله، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهم اتخذوا أندادا ويحبونهم ويحبون الله. إذن محبة الله فقط لا تخرج الإنسان من الكفر، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، بدليل أن المشركين يعبدون الله ولم تنفعهم هذه العبادة، لأنه عبدوا معه غيره، وعباد الصليب يعبدون الله، واليهود يعبدون الله، والنصارى يعبدون الله. اليهود والنصارى يصومون الآن، يصومون ويصلون لهم عبادات، والمشركون والمجوس عباد النار لهم عبادات، وهم يحبون الله، لكن يحبون معه غيره ويعبدون معه غيره. إذن هذه محبة الله وحدها فقط لا تكفي في النجاة من النار والفوز بثواب الله حتى يفرد الله بالعبادة. النوع الثاني محبة ما يحبه الله، محبة ما يحب الله، وهذه هي التي تدخل في الإسلام وتخرجه من الكفر. محبة ما يحب الله من شخص أو فعل أو حكم، من شخص مثل الأنبياء والملائكة والرسل والصالحين تحبهم لأن الله يحبهم، تحب ما يحبه من شخص أو فعل، الأفعال التي أمر الله بها والأحكام التي أمر الله بها، فعل الصلاة، فعل الزكاة، يحبها الله فأنت تحبها. هذه هي التي تدخل في الإسلام وتخرجه من الكفر، محبة ما يحبه الله هي التي تدخل الإنسان في الإسلام وتخرجه من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها، أحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. الثالث من أنواع المحبة المحبة لله وفي الله، وهذه من لوازم محبة ما يحب، ولا تستقيم محبة ما يحب إلا في الله ولله، المحبة لله وفي الله كمحبة الأنبياء والرسل والصالحين والملائكة، هذه من لوازم محبة ما يحب، ولا تستقيم محبة ما يحب إلا في الله وله. الرابع المحبة مع الله، وهذه هي المحبة الشركية، المحبة مع الله وهذه المحبة الشركية. وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين. هذه أنواع المحبة، محبة الله وحدها لا تكفي، محبة ما يحب الله هذه تدخل الإسلام في الإسلام وتنجيه من الكفر، المحبة لله وفي الله هذه من لوازم محبة الله، المحبة مع الله هذه محبة شركية. هناك محبة خامسة وهي محبة طبيعية ليست من هذا الباب، المحبة الطبيعية ليست من أنواع المحبة، المحبة تتعلق بالعبادة هذه. أما هذه محبة طبيعية وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، المحبة الطبيعية ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة الظمآن للماء ومحبة الجائع للطعام ومحبة النوم ومحبة الزوجة ومحبة الولد ومحبة المال ومحبة الصديق. فهذه المحبة لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله، محبة المحبة الطبيعية مثل محبة الطعام ومحبة الشراء الماء ومحبة النوم ومحبة الزوجة ومحبة الولد ومحبة الصديق، هذه طبيعية متى تذم؟ إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال سبحانه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. المحبة الطبيعية بعض العلماء يقسمها أقسام، القسم الأول محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده، والثاني محبة إجلال وتقدير كمحبة الولد لوالده، والثاني محبة أنس وألف كمحبة المشتركين في صناعة أو تجارة أو دراسة حب بعضهم بعضهم، محبة أنس وألف، ومحبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والضمآن للماء. وعلى كل حال يجمع شيء كلها محبة طبيعية، هذه الأنواع كلها، لكن الأنواع الأربعة التي سبقت هذه المحبة التي تتعلق بالعبادة. قال المؤلف رحمه الله وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، المحبة لله ومن أجل الله هذه هي حقيقة العبودية، المحبة لله يعني يحب ما يحبه الله. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة العبودية وسرها، ما هي حقيقة العبودية وسرها؟ هي محبة الله، محبة الله والمحبة لله ولأجل الله، هذه هي حقيقة العبودية وسرها. بماذا تتحقق؟ قال المؤلف تتحقق بشرطين، باتباع أمره واجتناب نحوه. هذه المحبة التي هي حقيقة العبودية وسرها، المحبة لله التي هي حقيقة العبودية وسرها، محبة ما يحبه الله التي هي حقيقة العبودية وسرها، تتحقق بشرطين، باتباع أمر الله واجتناب النهي. قال فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة، عندك فعند اتباع الأمر وإيش والنهي يعني واجتناب النهي، فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. إذن حقيقة العبودية وسرها ما هي؟ أن تكون المحبة لله، بأن تحب ما يحب الله وتحب لأجل الله، فهذه هي حقيقة العبودية وسرها. تتحقق بأي شيء؟ إن كنت صادقا تتحقق بأي شيء؟ باتباع الأمر واجتناب النهي، فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتحقق العبودية. ولها والعبادة لها ركنان، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وليس في الوجود من يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى، ليس هناك شيء في الوجود يستحق أن يحب لذاته فقط من كل وجه إلا الله تعالى، ما في شيء في الوجود يحب لذاته. الأنبياء والرسل تحبهم ليش؟ لله، مو لله، لله. لكن الذي يحب لذاته من كل وجه ما هو؟ هو الله. ليس في الوجود من يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى. إذن العبادة العبودية تتحقق بإيش؟ في امتثال الأمر واجتناب النهي. قال المؤلف: ولهذا جعل سبحانه وتعالى اتباع رسوله علما عليها وشاهدا لها. علما على أي شيء؟ على المحبة. جعل الله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام علما على المحبة وشاهدا عليها، دليل عليها، دليل المحبة والشاهد عليها ما هو؟ اتباع الرسول. الدليل قول الله تعالى، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية تسمى آية المحنة، آية امتحان، آية الامتحان والاختبار، آية المحنة. ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالذي شخص يقول أنا أحب الله، نقول عندنا ميزان، عندنا دليل، ما هو؟ اتباع الرسول. إن كنت متبع الرسول فأنت صادق، وإن كنت لا تتبع الرسول فأنت كاذب. هذا الميزان، ميزان هذا. فشخص قال أنا أحب الله، يقول عندنا دليل، عندنا علم ودليل، ما هو الدليل؟ اتباع الرسول. إن كنت متبع الرسول تمتثل أوامر الله تتبعه فأنت صادق، وإن كنت تدعي محبة الله ولكن لا تمتثل أمر الله ولا أمر رسوله فأنت كذاب، ودعوة لا تفيدك، ما في دليل ولا ما في دليل يدل على دعواك. هذه دعوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شو كلام المؤلف؟ قال: فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله. اتباع الرسول مشروط وشرطا لمحبة الله، شرط محبة الله اتباع الرسول، واتباع الرسول مشروط لمحبة الله. قال: ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. المشروط ما هو؟ محبة الله، والشرط اتباع الرسول. وجود المشروط بدون الشرط مستحيل، ممتنع. هل يمكن أن يوجد المشروط بدون الشرط؟ الوضوء شرط لصحة الصلاة، الصلاة مشروط بالوضوء، والوضوء شرط. إذا فقد الشرط وهو الوضوء مستحيل وجود الصلاة، لا توجد الصلاة. المشروط وهو الصلاة مستحيل إلا إذا وجد الشرط. فكذلك محبة الله مشروط وشرطها اتباع الرسول. فإذا لم يوجد الشرط وهو محبة الرسول واتباع الرسول استحال وجود محبة الله، يكون صاحبها كذاب. ولهذا قال: فجعل اتباع رسوله مشروط بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم، وشرطا لمحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. جعل اتباع الرسول مشروط بمحبتهم لله وشرطا لمحبة الله لهم. ووجود المشروط وهو محبة الله بدون تحقق شرطه ممتنع يعني مستحيل. قال المؤلف رحمه الله: فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. في مدارج السالكين قال: فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم. هذا كلام القيم في مدارج السالكين، يقول إيش؟ فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله. أعيد مرة ثانية: فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم. ثم قال: فيستحيل إذن ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله. هذا كلام القيم. فيستحيل إذن ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون متابعة لرسوله. ودل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حب الله ورسوله وطاعة أمره. ودل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حب الله ورسوله وطاعة أمره. قال: ولا يكفي ذلك في العبودية حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما. ولا يكفي ذلك في العبودية حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما. انتهى كلام القيم رحمه الله. المؤلف يقول: فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يكفي ذلك، يعني ولا يكفي ذلك يعني في العبودية، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذه المحبة قد تنتفي بكل وجه وقد ينتفي بعضها، قد تنتفي من كل وجه وقد ينتفي بعضها. وترك طاعة الرسول منها ما ينافي أصل الإيمان كما إذا ترك طاعته في عبادة الله، ومنها ما ينفي كماله الواجب كما إذا عصى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مراتب. فالمعصية أخف من الكبيرة، والكبيرة أخف من البدعة. قال المؤلف رحمه الله: ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره. متى كان عند العبد شيء أحب إليه منهما من الله ورسوله فهو الإشراك الذي لا يغفره الله. لماذا؟ لأنها محبة مع الله، وهي محبة المشركين، وهي محبة المشركين الأنداد مع الله. في مدارج السالكين قال: فهو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه البتة ولا يهديه الله. متى كان عنده شيء أحب إليه منهما يعني من الله ورسوله فهو الإشراك الذي لا يغفره. لماذا؟ لأن محبة مع الله، وهي محبة المشركين لأندادهم الأنداد مع الله. وقال المقيم في المدارج: فهو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه البتة ولا يهديه الله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية ذكر الله فيها ثمانة أصناف، أن من قدم واحدا من هذه الأصناف الثمانية فهو متعرض للوعيد، وهو فاسق ومتعرض للوعيد. والمعنى: إن قدمتم واحدا من الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله، حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من فعل ذلك فهو فاسق يستحق الوعيد، ولهذا قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما هي الأصناف الثمانية؟ محبة تقديم محبة الآباء، الثاني تقديم محبة الأبناء، الثالث تقديم محبة الإخوان، الرابع تقديم محبة الأزواج، الخامس تقديم محبة العشيرة، السادس تقديم محبة الأموال، أموال اقترفتموها يعني حصلتموها وكسبتموها، السابع محبة التجارة وتجارة تخشون كسادها، الثامن محبة المساكن ومساكن ترضونها. إذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال المؤلف رحمه الله: وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حكم إليه فليس ممن أحبه. من قدم قول غير الله على قول الله لم يكن أحب الله كمال المحبة. وكذلك من حكم بغير ما شرع الله لم يكن ممن يحب الله. وكذلك من حاكم إلى غير شرع الله فليس ممن أحبه. أقول: تقديم قول غير الله أو رسوله أو طاعته أو محبته أو حكمه قد يكون كفر، وقد يكون فسقا لأنه كبير، وقد يكون معصية. فهو أقسام: إذا قدم قول غير الله على قول الله ورسوله، إن كان قدم قول غير الله على قوله في العبادة والتوحيد هذا شرك كفر، وقدم قول الله على قول غيره فترك واجب من الواجبات أو ارتكب كبيرة يكون هذا مرتكب الكبيرة فاسق. وإذا قدم قول غير الله على قول غيره في السنة وترك السنة والنافلة يكون أيضا ترك ما هو الأولى. فإذا تقديم قول غير الله أو رسوله أو تقديم طاعة غير الله على طاعة الله ورسوله أو تقديم محبة غير الله على محبة رسوله أو تقديم حكم غير الله على حكم رسوله هذا له أحوال: قد يكون كفر، وقد يكون فسق، وقد يكون معصية. لأن مثلا حكم بغير ما أنزل الله، أو من لا حكم ما أنزل الله، قد يكون كفرا أكبر، قد يكون كفر أكبر، كما إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله اعتقد أنه أحسن أو مماثل أو مساوي، أو أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله، جوزه، قال يجوز له الحكم بالقوانين الوضعية، هذا يرد عن الإسلام. مثل ما يقول يجوز الزنا أو يجوز الخمر أو يجوز الربا، استحل. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو في قضية من القضايا وهو يعلم أنه عاصي، لكن حكم طاعة الله والشيطان، يعلم أنه عاصي وأنه لا يجوز، حكم لأجل رشوة أو لأجل أن ينفع المشهود المحكوم له أو يضر المحكوم عليه هذا فسق معصي. وقد يكون خطأ كما إذا استفرغ الحاكم جهده في تعرف الحق فأخطأ، فهذا خطأه مغفور وله أجر على اجتهاده، كما في الحديث: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. يقول المؤلف رحمه الله: لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الله ورسوله فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. يعني يقول: يشتبه الأمر على بعض الناس، يقدم قول أحد على قول الله ورسوله، أو يقدم حكم أحد على حكم الله ورسوله، أو يقدم طاعة أحد على طاعة الله ورسوله. لماذا؟ غير متعمد، ظن منه أن هذا الشخص الذي أطاعه أو امتثل أمره يظن أنه لا يأمر إلا بما شرع الله، ولا يحكم إلا بحكم الله، ولا يقول إلا ما قاله الله ورسوله. عامي قلد شخص، هذا الشخص يظن أنه عالم وأنه لا يأمر إلا بأمر الله ورسوله أو لا يحكم بحكم الله ورسوله، فهذا اشتبه عليه الأمر فأطاعه في غير طاعة الله ورسوله، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك لأنه عامي ما يدري. قال: وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقة أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من أولى به، فهذا يخاف عليه. وفي مدارج السالكين زيادة: وهو داخل تحت الوعيد، وهو داخل تحت الوعيد. إذا قدر على إيش؟ إذا قدر على الوصول إلى حكم الله وحكم رسوله وعرف أن هذا الذي اتبعه أن غير من اتبعه أولى به مطلقا، عرف أن هذا الذي اتبعه على الباطل، يعرف من كلامه باطل، قوله باطل، حكم باطل، أو في بعض الأمور كمسألة معينة، وترك قول الرسول ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه لأنه عرف الحق وعاد العاد، هو داخل تحت الوعيد. قال المؤلف: وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء على الفقه في الدين أو الاحتجاج بالشواهد والنظائر أو بأن ذلك متقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم، فهي كلها تعللات لا تفيد. يعني الشخص الذي يقدم قول غير الله على قول الله، أو يقدم حكم غير الله على حكم الله، أو يتحاكم إلى غير الله ويتعلل، فإذا قلت لماذا يا فلان؟ قال: أنا ما أدري، ما عندي علم، أو قال ما عندي فهم، علة عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين، قال ما عندي فقه ما أدري، أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر، يقيس هذا المسألة على مسألة، أو يقول هذا المتقدم اللي اتبعته أعلم مني بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام، هل تفيد هذه العذاب؟ قال: والف هذه كلها تعللات لا تفيد، يجب عليه أن يبحث عن الحق. أما يقول أنا ما أدري، أنا ما عندي علم أو ما عندي فهم أو ما عندي آلة الفقه في الدين أو يقيس أو فلان أعلم مني ولا يبحث عن الحق، فهذه تعللات لا تفيد. هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، هذا يعني وهو داخل تحت الوعيد، هذا إذا كان مقرا بجواز الخطأ على غير المعصوم. من هو المعصوم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، أما غيره فليس المعصوم، لا بد أن يقر بأنه يجوز الخطأ على هذا الشخص الذي اتبعته وعلى هذا العالم الذي اتبعته، يجوز الخطأ عليه، هو غير معصوم يخطئ. إذا كنت تقر بهذا فكيف تتعلق بعدم العلم وعدم الفهم وعدم إعطاء آلة الفقه أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر؟ لا يفيدك هذه التعللات ما دمت أن تقر أن هذا الشخص يجوز عليه الخطأ. قال: إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، وهذا داخل تحت الوعيد. إلا أن ينازع في هذه القاعدة، ما هي القاعدة؟ نعم، وهي وجوب تقديم طاعة الله على طاعة كل أحد، وكذا قول الله ورسوله على قول كل أحد، وكذا تقديم مرضاة الله ورسوله، وكذا تقديم خوف الله وتقديم رجائه والتوكل عليه ومعاملة أحدهم على معاملة الله. هذه القاعدة لا بد أن تقر بها، تقر بأنه يجب تقديم طاعة الله على طاعة كل أحد، تقر بأنه يجب تقديم قول الله ورسوله على قول كل أحد، تقر بأنه يجب تقديم مرضاة الله ورسوله على مرضاة كل أحد، تقر بأنه يجب عليك خوف الله، وبأنه يجب عليك رجاء الله، وبأنه يجب عليك توكل الله التوكل على الله، وبأنه يجب عليك أن تعامل أحدهم لا يجوز أن تعامل أحد كما تعامل الله. هذه القاعدة لا بد أن تقر بها، فإن نازع فيها قال فتسقط مكالمته. ليش تسقط مكالمته؟ ما في كلام معه، لإنكاره المسلمات من القواعد الكلية، لإنكاره أنكر قاعدة مسلمة، القواعد الكلية هذه قاعدة مسلمة لكل أحد، وهي وجوب تقديم طاعة الله على طاعة ورسوله على طاعة كل أحد، فاللي ينكرها تسقط الكلام معه لأنه أنكر أمر مسلم، أمر معلوم من الدين بالضرورة، أمر معلوم من الدين بالضرورة بوجوب تقديم طاعة الله على طاعة كل أحد، معلوم من الدين بالضرورة تقديم قول الله ورسوله على قول كل أحد، معلوم من الدين بالضرورة تقديم مرضاة الله ورسوله على مرضاة كل أحد، معلوم من الدين بالضرورة وجوب خوف الله، معلوم من الدين بالضرورة وجوب الرجاء، معلوم من الدين وجوب التوكل على الله، وجوب معلوم من الدين بالضرورة أن تعامل الله خلاف ما تعامل به المخلوق. فإذا نازع في هذه القاعدة سقطت مكالمته لأنه أنكر المسلمات من القواعد الفقهية ويكون داخل تحت الوعيد. وهذا مثل الرافضي الذي يعتقد عصمة إمامه، هذا اعتقد عصمة إمامه، هتسقط المكالمة معه، يعتقد أن إمامه معصوم، ما في معصوم إلا الرسول، هذا تسقط المكالمة معه. لأن من المسلمات في الدين أنه لا عصمة إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول معصوم، الأنبياء معصومون في أي شيء؟ معصومون من الشرك، ومعصومون من كبائر الذنوب، ومعصومون من الخطأ في تبليغ شرع الله ودينه. أما الصغائر وخلاف الأولى قد تقع منهم. قال الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قال عن آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا، وقال عن موسى: ربي إني ظلمت نفسي. الصغائر قد تقع، لكن الأنبياء معصوم من الشرك ومن الكبائر ومن الخطأ في تبليغ شرع الله ودينه. قال: فإن استحل مع ذلك سلب من خالفه، وفي نسخة سب من خالفه، وقرض عرضه ودينه بلسانه، أو انتقل من هذا إلى عقوبة أو السعي في أذاه، فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. إذا زاد على ذلك، إذا زاد على هذا وقال إنه يجوز العصمة على غير الرسول، ثم واعتقد أن هذا الشخص معصوم، ثم زاد على ذلك واستحل أن يسب من خالفه وأن يقرض عرضه، يعني يغتابه ودينه بلسانه، أو ينتقل إلى عقوبته بالضرب أو السجن أو السعي في أذاه، فيكون هذا من أي شيء؟ قال: من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين، يكون نائب عن المفسدين في الأرض ومن الظلمة. وفي الأول أقر بأنه يجد الخطأ على غير المعصوم، هذا تسقط مكالمته وداخل تحت الوعيد. فإذا زاد على ذلك واستحل سب من خالفه وغيبته ونميمته وقرض عيد دينه بلسانه، أو انتقل إلى عقوبته بالضرب أو السجن، انتقل زيادة على ذلك، فصار من إيش؟ من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. وإلى هنا نقف إن شاء الله في الدرس الأخير غدا إن شاء الله، آخر رسالة، مبحث مهم، وهو مبحث الإيمان وما يدخل تحته. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد وآله وسلم. السلام. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: معروف أنه لا يجوز البيع في المسجد، فما حكم الذين يبيعون المساويك في ساحة المسجد؟ نعم، المسجد داخل، ما كان داخل المسجد، داخل سور المسجد وباب المسجد، لا يجوز البيع، لا بيع المساويك ولا غيرها، ولا يجوز الصرف أيضا. من الخطأ صرف 10 تصرفها أو كذا أو 50، بعض الناس يصرف ريالات حتى يعطي الفقير، هذا ما يجوز. الصرف نوع من البيع، لا تصرف في المسجد، تصرف 10 أو 50 أو 100، اخرج خارج المسجد واصرف. ولو كنت قال: أنا بعض الناس أنا أريد أعطي مسكين، ما أصرف 10 ريال 10 أعطيه، اخرج خارج المسجد واصرف ثم أعطي المسكين. أما تصرف داخل المسجد فهذا نوع من البيع، لا يجوز، لا يجوز البيع ولا الشراء ولا نشاد الضالة ولا بيع المساويك ولا غيرها داخل المسجد، والسرحة داخل المسجد، كل ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: هل كتابنا في جديد التوحيد نقل من مدارج السالكين؟ لا، نقل من مدارج السالكين ومن الجواب الكافي ومن كذلك، ونقل عن غيره، نقل عن كتب أخرى متعددة، لكن في الغالب نقل عن كتب شيخ الإسلام وعن القيم، لكن أغلبه الكثير ولا سيما آخره منقول مدارج السالكين. سبق في العام الماضي والذي قبله بينا المواضع التي نقل عنها المؤلف. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول: هل يجوز لي أن آخذ مصحف وقف في مسجد؟ إيه؟ يقول: ثم أشتري مصحفا نفسه مع اختلاف الطبعة، وأنويه وقفا لصاحب المصحف الذي أخذته منه، لأن هذا المصحف الذي أخذته يندر وجوده في الأسواق. لا يجوز إخراج المصحف من المسجد الذي وقف عليه، لا يجوز إخراجه ولا استبداله بغيره، حتى لو كنت تريد القراءة. بعض الناس يخرج المصحف يقول: إذا أقرأ ببيتي. لا، المصحف موقوف على المسجد، أقرأ في المسجد، وإذا أردت الخروج ضع المصحف في مكانه، واستبداله بغيره أشد وأشد، لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: إذا كان هناك محاضرة أو كلمة بعد الصلاة مباشرة، فهل أقول أذكار الصلاة بعد الكلمة أو أنها تفوت؟ تقولها في أثناء الكلمة، تكملها في أثناء الكلمة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: هل ورد في السنة أحاديث صحيحة تدل على أجر تغسيل الميت؟ أجر تغسيل الميت، لا شك أن الإحسان الميت أو الإحسان الحي والميت له أجر وله فضل عظيم. جاءت هناك فضائل، لكن أحاديث في هذا، لكن لا أذكر الآن، يحتاج إلى مراجعة. هناك يعني فضائل ذكرها بعض العلماء أن لو كذا وكذا، تحتاج إلى مراجعة تحقق من ثبوت هذه الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول: هل يستدل بقصة العتبي في قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، على جواز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو فضيلة الدعاء بعد الزيارة؟ الدعاء بعد الزيارة، الزيارة تكون حينما يأتي المسلم يصلي في المسجد النبوي، ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، يقول: السلام عليك يا رسول الله، ويشهد له برسالة، تبلغ الرسالة، ويزور صاحبه ويشهد لهما، ترضى عنهما، وإذا أراد أن يدعو ينصرف في مكان آخر مستقبل القبلة. لكن قصة العتبي هذا يعني ذكرها الحافظ ابن كثير وسكت عليها، لكن هناك بعض النسخ الخطية موجودة فيها الكلام عليها، الحافظ ابن كثير محقق نتكلم عليها قصة لا تثبت قصة العتبي وليس عليه فيها دليل. العتبي أنه رجل جاء بدوي وأنه جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند قبل الرسول وذكر الأبيات يا خير من كذا الأبيات المعروفة نفسي لنفسك فداء ثم بعد ذلك نام وقيل له إنه مغفور لك. هذه قصة لا تثبت غير ثابتة وغير صحيحة. والآية إنما هي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجد الله تواب. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته فلا يأتي لا يجوز يقول يا رسول الله استغفر لي هذا لا يجوز. نعم هذا شرك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول صليت العشاء مع الإمام الركعة الأولى وعندما أردت أن أركع تذكرت أني لم أقرأ الفاتحة ولكني أكملت صلاتي مع الإمام ولم آتي بركعة بدل عن ركعة التي لم أقرأ فيها الفاتحة وذلك لعلمي أن هناك خلاف بين العلماء في حكم قراءة الفاتحة وخصوصا في الصلاة الجهرية فما حكم هذه الصلاة؟ نعم كما ذكرت قراءة الفاتحة للمأموم فيها خلاف بين أهل العلم. أما قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد هذا ركن لا تصح الصلاة إلا بها المنفرد والإمام لا بد أن أقرأ فاتحة الصلاة الجهرية والسرية. وأما قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية ففيها خلاف. جمهور العلماء على أن قراءة الإمام كافية واستدلوا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله هي نازلة في الصلاة اجمع العلماء على أنها في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المأموم يقرأ ولو في الصلاة الجهرية إن كان له سكتات فقرأها قرأها في السكتات وإن لم يكن له سكتات سردها. واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وحديث سنده جيد. وهذا هو الصواب. الصواب أن قراءة الفاتحة مستثناة وأن المأموم يقرأها ولو في الجهرية خلافا للجمهور. ولكن قراءة الفاتحة للمأموم واجب مخفض ليست ركن تسقط إذا جاء الإمام راكع سقطت على المأموم. في حديث أبي بكرة لما جاء وهو راكع ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة. وكذلك لو جاء في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها. وكذلك لو نسي قراءتها كما ذكر السائل سقط عنه. وكذلك من قلد من يقول من العلماء بعدم وجوبها تسقط عنه في هذه الحالة. نعم نفع الله بكم الشيخ. يقول هل يجوز حلق الشعر الذي على الخدين؟ اللحية ما نبت على الذقن والعارضين ما نبت على الذقن والعارضين هذا كله من اللحية لا يؤخذ إلا الشارب. نعم يقول النبي حفوا الشوارب أرقى اللحية خالف المشركين خالف المجوس. نعم يقول في الإسراء والمعراج كيف نجمع بين موت الرسل وبين صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بها وكذلك القيام بهم في السماء؟ الرسل ماتوا ودفنوا كلهم والرسول عليه الصلاة والسلام رآهم في ليلة المعراج رأى آدم في السماء الأولى وعيسى ويحيى في السماء الثانية ويوسف في السماء الثالثة وهارون في السماء الرابعة أو الخامسة وموسى في السماء الثالثة وإبراهيم في السماء السابعة. رأى أرواحهم أخذ شكل الأجساد وإلا هم ماتوا. هذا هو الصور رأى أرواحهم أخذ شكل الأجساد إلا عيسى لأنه لم يموت مرفوع وهو حي وسينزل في آخر الزمان ويموت ويدفن الموت الذي كتبه الله له. فأرواحهم أخذ شكل الأجساد. والأرواح يعني لها صفات ولها حالات وخفيفة تطير. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسي به على البراق مر بموسى وهو قائم يصلي في قبره هذه الروح ورآه في السماء السادسة وقابله في السماء السادسة بسرعة تطير الروح. الروح تأخذ شكل الجسد أرواحهم أخذ شكل الأجساد وإلا هم ماتوا. وكذلك جمعوا له وصلى بهم في المسجد الأقصى أرواحهم هذا شكل الأجساد كما ذكر ذلك المحقق كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم يقول يا شيخ بعض المفكرين ينتقد ما في كتب العقيدة من عبارات بحق المبتدئة ويصفها بأنها قاسية وأن فيها إقصاء للآخر كما يزعم. إقصال الآخر هذا يقولها العلمانية يقول الآخر الكافر يسمونها الآخر. الآخر يعني يستحون يسمونها الكافر. الله سمى كافر سمى مشرك نص القرآن لم يكن الذي كفر من الكتاب والمشركين اليهود والنصارى سميهم مثل سماهم الله سميهم يهود سميهم نصارى مشركين سميهم الآخر سميهم بما سماه الله. الله سماهم يهود ونصارى ومشركين ومجوس لكن الآخر هذا يقول عبارة قاسية لأنها كلمة. ما هي العبارة القاسية؟ مثل الشيخ القدرية مجوس والمرجئة يهود القبلة كلمة يهود القبلة لكن المجوس العلماء سموا مجوس هذه الأمة لأنهم القدرين شابهوا المجوس في القول بتعدد الخالق وليس عبارة قاسية لأنه لضعف إيمانه صرف العبارة قاسية لأنه لم يعلم لم يعلم السنة ولم يعلم الشريعة، ليس عنده علم بالشريعة ولا علم بأقوال العلماء، فلهذا وصفه بأنه قاسية، والإنسان عدو ما جهل لجهله، لو كان عالما وكان عنده علم بصيرة ما قال هذا. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول: هل مشركي العرب وقعوا في شرك الربوبية كما وقعوا في شرك الإلهية بدليل قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: ومن الرحمن؟ يعني المشرك العرب أكثرهم وقع في شرك في الألوهية، وبعضهم أشرك في الربوبية، يعني بعضهم ظن أن يظنون أن روح الميت تخرج وتطير، وبعضهم أنكر البعث وبعضهم أثبت البعث، هذا قلة، وبعضهم أنكر اسم الرحمن في الصفات، بعضهم. ولهذا لما قال النبي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا: لا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمان اكتب بسمك اللهم، هذا قليل قليل إنكارهم للأسماء والصفات وإنكارهم للربوبية، هذا قليل، لكن يوجد منهم. والأكثر أكثر شرك العرب في شرك في الألوهية والعبادة، ولكن قد يوجد منهم شرك في الربوبية، وقد يوجد منهم شرك في الأسماء والصفات. نعم. السؤال الأخير نفع الله بكم، يقول: هل محبة المسلم للمعصية تعتبر شركا يخرج من الملة؟ لا، محبته المعصية تعتبر معصية إلا إذا حب الشرك، إذا حب الشرك ويكون مشركا، وإذا حب المعصية يكون عاصيا. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الأرحمين. يقول الإمام المقريزي رحمه الله تعالى: واعلم أن للعبادة أربع قواعد، ويتحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره. وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره والرضا به وله وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.